نحتاج في حياتنا إلى التحليل، التحليلات بمفهومها العام والشامل في شؤون المنزل أو شؤون الخاصة أو شؤون الوظيفية أو شؤون الحياة. نعلم جميعا أن التحليل إنما يقوم على معطيات، نبحث ونستقصي هذه المعطيات وندرسها ثم نصل إلى النتيجة. كثيرون يجهلون بأن المعطى نفسه يحتاج أيضا إلى تحليل. المعطيات تتوزع إلى مستويات ودرجات، يعني من يفهم في لغة التكويد، الألوان عبارة عن كود مكون من رموز وأرقام. إذا ارتفع الرقم اشتدت كثافة اللون، وإذا انخفض الرقم خفت كثافته. هكذا هي المعطيات، المعطيات لها مقدار ومستوى. المحلل الذكي والعميق والدقيق ليس هو الذي يكتفي بالأسباب والعوامل والمعطيات الواضحة أمامه، لأنها في ذاتها تحتاج إلى تحليل، يعني لها مكونات ولها مستويات ودرجات. وكما قيل، ليس الحكيم من يميز الخير عن الشر، هذا موضوع واضح وبسيط، وكل إنسان يستطيع تمييز الليل عن النهار. إنما الحكيم من يميز درجات الخير ودرجات الشر، من يميز خير الخيرين وشر الشرين. هنا تكمن الحكمة، هكذا تظهر براعة التحليل. أما الأحكام السطحية المختزلة المجملة المبنية على أدلة ظاهرية فهي لا تكفي.